الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في هذه اللقاءات المتجددة التي أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفع بها وأن يجعلها حجة لنا لا علينا. أيها الإخوة، حديثنا اليوم عن صحابي جليل وعن فارس مغوار وعن بطل قل وجوده أبلى بلاء حسنا في الدفاع عن هذا الدين وفي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. حديثنا اليوم عن الصحابي الجليل الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، وهو أبو عبد الله الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده قصي، وهو حواري النبي صلى الله عليه وسلم كما لقبه، وأحد العشرة المبشرين بالجنة. والزبير بن العوام هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها. وللزبير بن العوام منزلة عظيمة في الإسلام، فكان أحد السابقين إلى الإسلام، أسلم وهو صغيرا عمره 16 سنة، فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى الذين اختارهم عمر رضي الله عنه للخلافة من بعده. كعادة أهل مكة في بداية الإسلام، لم يسلم منهم أحد عندما أسلم. فالزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه عندما أسلم عذب من قبل بعض أهل مكة، فيروى أن عمه كان يربطه في حصير ثم يعلقه ثم يشعل نارا ودخانا ويقول له أكفر، فكان الزبير رضي الله عنه يقول لا أكفر أبدا، فثبت على إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. وعندما اشتد أذى قريش للمسلمين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى الحبشة، فكان الزبير رضي الله عنه ممن هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم عاد بعد ذلك إلى مكة. وعندما عاد إلى مكة تزوج رضي الله عنه من أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا، ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ولدت له أسماء أول مولود في الإسلام في المدينة من المهاجرين، وهو عبد الله بن الزبير، ثم ولدت له مصعب بن الزبير رضي الله عنهم جميعا. الزبير بن العوام أيها الإخوة عرف بشجاعته منذ الصغر، فيروى عنه رضي الله عنه أنه كان أول من سل السيف في سبيل الله حينما كان في مكة، بينما هو قائل في وقت القيلولة، وإذا بمناد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فقام الزبير وهو صغير السن، لم يتجاوز 20، قام وقد سل سيفه وخرج من البيت، وإذا به يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنك يا الزبير؟ فقال الزبير: إنه قد نما إليه أنك قد قتلت، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت وسللت سيفي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فما كنت صانعا؟ يعني ماذا ستفعل؟ فقال رضي الله عنه: أردت والله أن أستعرض أهل مكة، أي أن أقاتل أهل مكة. وهذا أيها الإخوة يدل على حماسة الشباب في بداية أعمارهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل كان عمره في الأربعين، ولم يقاتل أهل مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر المصلحة من المفسدة، ولو أن الإسلام يبنى على العواطف وعلى الحماسات لما استمر هذا الدين قائما. ولذلك كان الله سبحانه وتعالى ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال حتى بعد أن هاجروا إلى المدينة، ثم بعد ذلك أذن لهم بالدفاع عن أنفسهم. ثم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حماسة الزبير دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير. من أشهر الصفات التي عرف بها الزبير بن العوام أنه كان رجلا فارسا مقداما، وكان بطلا مغوارا، لم يتخلف عن مشهد أو عن غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المواقف التي تذكر عنه وتدل على فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير في غزوة أحد: فداك أبي وأمي. حتى قال الزبير عن نفسه: جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. وهذه الكلمة أيها الإخوة ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لقلة قليلة من الصحابة، وهي تدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لمن يقول له هذه الكلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتفدى أحدا إلا لمحبته ولإخلاص هذا الرجل. والزبير فداه النبي صلى الله عليه وسلم بوالديه مرتين. المرة الأولى قال له هذه الكلمة: فداك أبي وأمي في غزوة أحد. والمرة الثانية قالها النبي صلى الله عليه وسلم للزبير في غزوة الخندق أو الأحزاب، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتينا بخبر بني قريظة؟ فقام الزبير وكان صغيرا فقال: أنا يا رسول الله. وكان الزبير من فرسان الصحابة، أي كان له خيل وكان فارسا على هذا الخيل، وأكثر الصحابة كانوا مترجلة في القتال. فركب الزبير فرسه حتى وصل إلى بني قريظة، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بخبرهم. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وقال: من يأتيني بخبر بني قريظة؟ فقال الزبير: أنا. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم فذهب الزبير. ثم في المرة الثالثة ذهب كذلك الزبير، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له: فداك أبي وأمي. أو في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لكل نبي حواري وحواري الزبير. وهذه الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم للزبير تدل على صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم للزبير، وتدل على شجاعته وعلى مكانته في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. من المواقف التي حدثت للزبير أنه في غزوة أحد، ولا يخفى عليكم أيها الإخوة أنه في غزوة أحد قتل بعض الصحابة، بل كثير من الصحابة، وكان من أشد الصحابة تأثيرا في نفس النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه مقتولا عمه أسد الله حمزة بن عبد المطلب، قتل غدرا ومثل به وقطعت أطرافه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تألم لمنظر حمزة. وبعد أن انتهى القتال رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قادمة مسرعة إلى أرض القتال، فقال النبي: المرأة المرأة، يعني منعوها ولا يعني تحضر إلى أرض القتال، لأن الجثث قد مثل بها. وإذا بهذه المرأة هي صفية أخت حمزة بن عبد المطلب، وهي أم الزبير، فأسرع إليها الزبير وأراد أن يمنعها، وكانت امرأة جلدة، فقالت: إليك عني. ثم قال لها الزبير: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم عليك ألا تذهبي. فتوقفت رضي الله عنها، ثم أخرجت عندها معها ثوبين، وقد يعني وصل إليها خبر أن حمزة أخوها قد قتل ومثل به، فجاءت بكفن حمزة رضي الله عنه، فكان هذا الكفن عبارة عن قطعتين، فأخذ هذا الكفن، ولما أرادوا أن يكفنوا حمزة وإذا بجواره أحد الأنصار قد مثل به كما مثل بحمزة، فاستحوا أن يكفنوا حمزة ويتركوا الأنصاري، فكفن حمزة بقطعة واحدة، والأخرى كفن بها ذلك الأنصاري. هذا الموقف أيها الإخوة فيه فائدة عظيمة، وهي موقف صفية رضي الله عنها، بمجرد أن قال لها ابنها الزبير إن النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم عليك، وقفت، مع أن هول المصيبة والفاجعة عظيم خاصة على النساء، لكنها تمالكت نفسها والتزمت بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة فيه فائدة عظيمة، وهي أن السلف الصالح من الصحابة وغيرهم كان بمجرد أن يصل إليهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم أو توجيهه يمتثلون إليه، ولا يجادلون ولا يتعذرون، إنما كان حالهم السمع والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، سمعا وطاعة مطلقة، وكانوا رضي الله عنهم يبادرون بالاستجابة لتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأحاديث التي تدل على فضيلة الزبير كما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في غزوة الخندق: لكل نبي حواري وحوارية الزبير. والمراد بالحواري هو الصديق المخلص الصادق، وهذه الكلمة ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الزبير. والحواريون هم أصحاب عيسى عليه السلام، أي أصحابه الخلص الصادقين، كانوا يسمون بالحواريين، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق هذه الكلمة على الزبير، وهذا أيها الإخوة يدل على قرب الزبير رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور كذلك التي عرف بها الزبير أنه كان رجلا شديد الغيرة على نسائه، حتى أن زوجته أسماء بنت أبي بكر كانت تعلم ذلك علما يقينيا، فكان الزبير في مرة من المرات كان الزبير رضي الله عنه عنده فرس، والقائم على شؤون هذا الفرس هي أسماء بنت أبي بكر. ماذا كانت تفعل أسماء؟ كانت تذهب إلى أرض الزبير، وكانت بعيدة، يعني تبعد تقريبا كيلوين عن المدينة، فكانت تذهب إلى أرض الزبير وتجمع النوى، نوى التمر وهو الذي نسميه بالعامية الطعام، كانت تجمع هذا النوى ثم تدق النوى وتطحنه ثم تعجنه ثم تطعم الفرس، وكانت تقوم على شأن فرس الزبير، وهذا حالها في كل يوم. وفي يوم من الأيام وهي قادمة تحمل النوى على رأسها، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها فيشفق عليها من شدة التعب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب على دابته، فتذكرت أسماء غيرة الزبير فاستحت ولم تركب، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم حياءها ثم ذهب إلى المدينة. فلما أتت أسماء إلى المدينة أخبرت زوجها الزبير بما حدث بينها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها أن تركب على الدابة حتى يعني شفقة عليها. قالت: فتذكرت غيرتك مع الرجال فلم أركب. فقال الزبير رضي الله عنه: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو ركبتي. فعلم أبو بكر رضي الله عنه بحال أسماء فأرسل إليها خادما يقوم على شأن الفرس، فقالت أسماء: فكأنما أعتقني. هذه القصة أيها الإخوة رواها البخاري ومسلم، فيها فائدة أو فوائد عظيمة. الفائدة الأولى الغيرة التي كان يتحلى بها الزبير، وهي صفة محمودة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يغار والله أشد غيرا. ومن غيرة الله سبحانه وتعالى أنه حرم الفواحش والمنكرات. من صفات المؤمن أنه يغار على أهله. ومما يؤسف لها أيها الإخوة وخاصة في هذه الأيام ما نلاحظه من حال بعض النساء في لباسهن وحجابهن، ومن يتأمل أحوال العباءة النسائية التي يلبسها الأخوات يرى العجب العجب. حتى ظهرت عندنا العباءات المخصرة أو المطرزة أو الملونة أو والعياذ بالله الشفافة، حتى أصبح اللون الأسود يختفي شيئا فشيئا. وهذا أيها الإخوة أمر يدعو إلى العجب. هذه المرأة ألم تخرج من بيت فيه رجل؟ هذه المرأة ألا يوجد لها رجل يعلمها ويؤدبها؟ هذا الرجل ألا يغار على أهله؟ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يغارون على نسائهم، حتى أن بعض الصحابة حينما ركبت زوجته على دابة نحر هذه الدابة حتى لا يركب أحد بعدها ويجلس في نفس مكانها، غيرة على نسائهم. ولذلك أيها الإخوة ينبغي على الرجال أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في نسائهم، وأن يراقبوا الله سبحانه وتعالى، فإنهم سيسألون والله عن حجاب النساء. العباءة أيها الإخوة ستر وليست بزينة، وينبغي للرجل أن يكون له كلمة مع أهله، مع بنته ومع زوجته ومع أخته، ينصحهم بالتي هي أحسن. نحن لا نقول يضربهم ويعتدي عليهم، لا، هذا ليس من الدين، إنما الكلمة الطيبة والتوجيه والأمر بالمعروف من واجبات الرجل. ومن كمال قوامته على المرأة أن يغار عليها. من فوائد هذه القصة أيها الإخوة وفاء الزوجة لزوجها. أسماء رضي الله عنها تذكرت غيرة زوجها فلم تخالفه، ولو خالفته لم يعلم الزبير بحالها، وهذا من وفاء الزوجة لزوجها. أخيرا أيها الإخوة، الزبير بن العوام رضي الله عنه أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقتل شهيدا، كما مر معنا الحديث في مناسبات كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على جبل أحد أو جبل حراء، وكان معه مجموعة من الصحابة، فتحرك الجبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجبل: أثبت أو أسكن حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. أبو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي، والصديق هو أبو بكر، وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير هم الشهداء. فكان الزبير يعلم أنه سيقتل شهيدا في سبيل الله. كيف قتل الزبير؟ مر معنا كذلك في سيرة علي وفي سيرة طلحة أن الزبير رضي الله عنه كان ممن خرج مع طلحة وعائشة في معركة الجمل طلبا للقصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه. ومر معنا أنه عندما حدث قتال بين الجيشين أراد كبار الصحابة تهدئة الوضع ومنع الناس من القتال، لكنهم لم يستطيعوا، فغادر كبار الصحابة أرض المعركة، فكان ممن غادر طلحة وقتل طلحة، وكان ممن غادر الزبير. فغادر الزبير أرض المعركة وجلس تحت شجرة في وقت القيلولة، وإذا برجل من الخوارج المجرمين اسمه عمرو بن جرموز يتتبع الزبير ويقتله غدرا وهو نائم، ثم يقطع رأس الزبير ويحمله كأنه يريد أن يبشر علي رضي الله عنه. فلما استأذن في الدخول على علي فمنعه علي من الدخول وقال له: بشر قاتل ابن صفية بالنار، وهو الزبير. ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. ولما رأى علي رضي الله عنه سيف الزبير قال رضي الله عنه: إن هذا السيف طالما فرج الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقتل الزبير في يوم الجمل ودفن في العراق، وهو ممن بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، بل بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فنعتقد جزما نحن أهل السنة والجماعة أن الزبير وبقية الصحابة المبشرين بالجنة أنهم في رضوان من الله سبحانه وتعالى، وأن قاتل الزبير في النار كما قال علي رضي الله عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرضى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وأن يعيننا على اقتفاء آثارهم والاهتداء بسنتهم رضي الله عنهم وأرضاه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.